السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. اليوم نبدأ مع حلقة جديدة من سلسلة شرح كتاب الصلاة، واليوم سوف نأخذ أحكام يعني صلاة المسافر، يعني الصلاة في السفر الأحكام بتاعتها بتبقى إيه بالظبط، وهناخد كل المسائل إن شاء الله اللي فيها بصورة مبسطة، وهناخد أحكام القصر في الصلاة وأيضا الجمع في الصلاة. تمام كده. بالنسبة لأي مسافر يشرع له أن هو يقصر الصلاة. أي صلاة التي يتم قصرها في السفر؟ الصلاة الرباعية فقط. يعني إيه الصلاة الرباعية فقط؟ يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء، دول اللي يتم قصرهم إلى ركعتين، يتم قصرهم إلى ركعتين. أما باقي الصلوات اللي هي المغرب والفجر لا يتم قصرهم. المغرب يصلى في السفر 3 كما هو، وأيضا الفجر يصلى في السفر 2 كما هو، فلا يكسر ولا يكسر الإيه المغرب. تمام كده. والدليل على مشروعية الصلاة في السفر أولا قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس تقصروا في الصلاة. الضرب في الأرض اللي هو يعني السفر، يعني سواء بقى للجهاد أو أي سفر. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لهم عدوا مهينا. وأيضا من الأدلة على مشروعية الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، الحضر يعني في بالنسبة للمقيم الصلاة الرباعية، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. وايضا حديث تاني بيثبت هذا الكلام عن علي بن اميه قال: قلت لعمر بن الخطاب: اعجب من قصر الصلاه، قصر الناس للصلاه. هو بيتعجب من ايه؟ من قصر الناس للصلاه. ليه؟ لان بيكمل الكلام يعني بيقول: وقد امن. خلاص مفيش يعني ايه سبب ان هم يقصروا خلاص في الصلاه، لأن مفيش صلاة خوف، يعني لأن الناس خلاص خلاص آمنة. وقد قال الله عز وجل: أنتم اللي هي إيه ليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا في الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعمر بن الخطاب يعني تعجب مما عجب منه علي بن أمية، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. معنى الكلام ده ان يعني خلاص الناس كانوا الاول بيخافوا مثلا في السفر من الكافرين لا يضربوهم اثناء الصلاه، فكان تقصر الصلاه بدل ما تكون 4 ويصلوها 2 بس. فهو علي ابن اميه بيقول لعمر بن الخطاب: ما خلاص الناس كلها امنت وخلاص والاسلام انتشر وما بقيناش نخاف، من ما فيش خوف من الكفار، بقينا لنا القوه والاسلام انتشر. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني استمر برضو الحكم رغم إيمان الناس وانتشار الإسلام، والإسلام بقى قوة. فالله المستعان، فرغم ذلك ما زالت الصلاة تقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال: فهي صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. دي صدقة النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليكم بها فأقبلوا صدقته. تمام. وتوترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انه كان يكسر الصلاه في اسفاره. لما كان راح برضو مكه يوم الفتح اكسر الصلاه، يعني صلى الصلوات الرباعيه 2 وقعد 18 يوم في مكه. تمام كده. ده اول جزئيه الخاصه بحكم صلاه السفر ومشروعيتها. تمام كده. طيب تاني نقطه هنتكلم فيها أقل مساحة، عايزين نعرف أقل مساحة يجوز للمسافر أن يقصر عندها، يعني نعرف مساحة اللي منها يعني مساحة قد إيه، مدة قد إيه من المساحة قد إيه اللي هو بيسافر بيها. المساحة ديت اللي من أولها نقول إن ده خلاص سفر، وإن ده سفر إن ده خلاص سفر وجاز وقتها إن هو يقصر فيه. فالجواب على هذا السؤال: ما فيش حد لا اكبر واصغر مساحه. الموضوع ده يعني بيرجع للعرف، بيرجع لعرف الناس في موضوع سفر. فكل ما أطلق عليه أو أطلق عليه العرف إنه سفر فهو ده السفر، وينطبق عليه أحكام السفر. وما لم يطلق عليه العرف سفر فليس بسفر. يعني مثلا لو انت مثلا بتسافري ونويتي تروحي لمكان معين، مدينه معينه، انت ساكنه مثلا في منطقه وهتروحي المنطقه تاني، المنطقه ديت لو هي معروفه ان هي عند الناس ان انت مسافره ده سفر خلاص، فانت هتكسري الصلاه. لكن لو كان مثلا انت ساكنه في حي وهتروحي حي جنبك ومعروف عند الناس ان ده مش سفر، فخلاص ده ما يعتبرش سفر، وتتم الصلاه 4 ركعات في الصلاه الرباعيه. فاللي بيحدد ده المعروف عند الناس، ان ده مثلا انت رايحه من منطقه المنطقه ديت من مكان من بلده لبلده تانية، الناس عارفين ان ده سفر خلاص، يبقى ده ليه حكم السفر. لو رايحه من بلده لو رايحه من مكان لتاني او حي لتاني، معروف ان ده رايحه مشوار وجاي او مكان حتى لو بعيد، بس لا يطلق عليه سفر، خلاص ما يطلقش عليه سفر. طيب طب بالنسبه للمده اللي يقصر فيها المسافر الصلاة لما يروح هناك، خلاص بيسافر في المكان اللي هو سافر دي، يقعد يقصر قد ايه؟ المدة اللي يقصر فيها في الصلاة قد ايه؟ في يعني حد معين لأقل أو أكثر هذه المدة التي يقصر فيها في الصلاة؟ يعني ايه الكلام ده برضو بشكل أدق؟ يعني لو واحد مثلا سافر وخلاص، هو سافر وراح انتقل بسفره للمكان اللي هو فيه خلاص، وخلاص ذهب يعني انتقل خلاص بقى أثناء هو الآن في خلاص في سفر، فهل يقعد مدة معينة يكسر وبعدين يتم الصلاة بعدها؟ يعني مثلا يقعد 3 أيام يكسر بس، ولا 4، ولا أسبوع؟ عايزين نعرف المدة ديت. فالجواب على السؤال ده ما فيش حد لأكثر أو مدة أو يعني لأقل مدة أو أكثرها والتي يقصر فيها المسافر للصلاة. فمتى اعتبرت يعني المدة في السفر إنها سفر خلاص يكسر في الصلاة. ولو كان وكذلك اللي هو متردد مش عارف هو لم يعزم على الإقامة، يعني هو انت راح تقعدي اسبوع، انت عارفة ان انت في حالة سفر ورجعت، دي مش إقامة، حتى لو شهر حتى لو 6 شهور، بس دي انا في حالة سفر خلاص، طالما انت مش حاطة في دماغك ان انت تقيمي، انا في حالة سفر. وكمان في حالة التردد، انا مترددة، انا مش عارفه، يعني انا متردده، انا مش عارفه هقعد خلاص هقيم ولا هرجع تاني. في حاله نفترض مثلا واحده ساكنه في مصر وقالت ان هي تسافر السعوديه، انا في سفر اهو، هتقعد، قالت انا هقعد مثلا 10 ايام وهرجع، هي في حاله سفر تقصر في الصلاه تمام كده. بس هي لو وهي قاعده لسه برضه متردده، ممكن تقعد 10 ايام تاني ولا لا؟ فهي في حاله تردد دي برضو تكسر في الصلاه. وطالما هي عارفه ان هي في سفر، ده مش المكان، يعني مثلا لو هي زوجها شغال في السعوديه وهو بعت لها زياره هتقعد شهر ولا حاجه وترجع، هي في حاله سفر، لان ده مش مكانها وده مش بيتها، هي قاعده مكان في حاجه مؤقته وماشيه، يعني مش المكان المقيم الاساسي بتاعه. فطالما المسافر هو في حاله سفر وهو عارف ان هو في حاله سفر وهو ما عزمش النية على ان هو يقيم، فده يعتبر يعني ده كل ده في هذه المدة عليه ان هو يقصر في الصلاة الرباعية تمام كده، حتى لو ظل زمن طويلة طويلا يعني. طب والوقت اللي هو يقرر ويغير فيه المسافر نيته من نية السفر الى نية الإقامة، يعني هي خلاص سافرت السعودية وقالت لا انا خلاص راحت هناك وطلبت قررت تغير رأيها وان هي خلاص هتقعد مع زوجها هتقيم معاه، خلاص هنا تحولت حالها من حالة المسافر لحالة الايه المقيم، لان هي ما رجعتش بلدها تاني، لا تمام هنا. فخلاص فطالما تحولت نيتها من نيه السفر الى نيه الاقامه، عليها ان هي تتم صلاتها الرباعيه وتصلي بعد كده صلاتها كلها، اي صلاه 4 ركعات عليها ان هي تصليها ركعتين، اللي هي الظهر والعصر والعشاء، كده كده الفجر والمغرب ليس فيهما اي قصر. طيب السؤال الثاني أو النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها، إمتى بقى تبتدي الرخصة للمسافر في قصر الصلاة؟ الله عز وجل أعطانا الرخصة للمسافرين إن هو يقصر الصلاة، طب إمتى بالظبط الرخصة دي اللي هي يعني تبدأ الرخصة إن إحنا نبتدي نقصر الصلاة؟ إمتى بقى؟ أولاً بالنسبة للرخصة دي تبتدي بعد مغادرته لمحل إقامته، المكان اللي هو عايش فيه، مجرد من اول ما يبتدي يغادر المكان ويبعد خلاص عنه وانتقل بقى خلاص دخل في مرحله هو خلاص على طريق السفر، ده خلاص يبتدي يقصر في الصلاه تمام كده. ومحل اقامته اللي هو الحي الذي يسكن فيه، خلاص، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إن هو يقصر في دار الإقامة، يعني مكان بيتك أو بلدك أو منطقتك اللي أنت عايشة فيها ومقيمة فيها، ما ينفعش بأي حال لا يجوز إن هو يقصر في منطقة أو دار الإقامة، تمام؟ ويبقى الرخصة دي بتبتدي من إيه؟ بمجرد ما هو يغادر محل إقامته، يعني يبتدي يبعد خالص بقى، خلاص دخل في السفر وخلاص بقى في طريق الترحال بتاعه والسير، وابتدى بقى خلاص يبعد عن غدره، يعني غدره بس مش ان هو مثلا قدام باب بيته مثلا ومشي كام متر بالسياره، لا ابتدي السياره بقى خلاص تاخد طريقها في السفر، خلاص دخل خد الطريقه في السفر وخلاص اصبح على سفر فعلا، هنا تعتبر تبتدي بقى رخصته، الرخصه ليه في قصر الثنائي الرباعي، تمام؟ وتنقطع هذه الرخصة، الرخصة دي معايا خلاص هي موجودة معايا، وتنقطع امتى بقى؟ بمجرد العودة إلى دار الإقامة للمسافر، مجرد ما يرجع إلى دار الإقامة بتاعته خلاص الرخصة دي تنقطع عنه، ولا يجوز له إن هو يقصر في الصلاة وعليه إن هو يتم صلاته. تمام كده؟ طيب ده بالنسبة لحالات القصر، ده بالنسبة للقصر. طيب في مسألة تانية مهمة اللي هي الجمع بين الصلوات في السفر. بنسمع دايما بتجمعي يا اما بين صلاة الظهر والعصر، يا اما بتجمعي بين صلاة المغرب والعشاء. ده بيكون ازاي وامتى والحالات بتاعتها ازاي؟ في ناس كتير بتتلخبط في المسألة دي، والمسألة دي مهمة جدا جدا. تمام كده؟ عايزة اقول لكم ان في حديث، الحديث ده يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن معاذ بن جبل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ده بيلخص لنا الايه الحكم في حالات الجمع والجمع يعني او مع القصر او غير القصر في السفر. قال معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، خلاص، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل. يعني إيه زاغت الشمس؟ يعني خلاص زاغت ديت يعني إيه؟ يعني خلاص هو الله المستعان دخل خلاص، يعني وقت الظهر دخل، تمام كده؟ زاغت، معذرة، لسه وقت ما الظهر ما دخلش، زاغت الشمس يعني خلاص ابتدت تدخل، لسه وقت الظهر هيبتدي ايه؟ هيبتدي يدخل، ماشي كده؟ فلما وقت الظهر خلاص دخل اهو، يعني معذرة وقت الظهر خلاص دخل اهو، فلو ابتدت، لو خلاص وقت الظهر دخل قبل ما يسافر، نقولها كده بطريقة سهلة جدا عشان تفهموها، بس المسألة ديت عايزة تركيز شوية. لو وقت الظهر دخل قبل ما هو يبتدي يرتحل ويسافر يعمل ايه؟ يعني هو انت هتسافر اهو والظهر اذن عليك وانت لسه ما سافرتيش، هو دي اللي هي ضغط الشمس، يعني الظهر اذن عليه، يعمل ايه؟ يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين الظهر والعصر في مكان اقامته، هو لسه ما ارتحلش، يعني ظهر اذن عليه يروح مصلي الظهر ومصلي العصر، بس بيصليهم لان هو في مكان اقامته، بيصليهم 4 زي ما هم، ما يقصرش. جمع مع غير قصر، جمع مع اتمام من قبل ما يسافر، طالما الظهر اذن عليه وهو لسه ما سافرش، طالما الظهر اذن عليه وهو لسه ما سافرش، تمام كده؟ طيب لو هو بقى سافر قبل ما الظهر ياذن، قبل ما الظهر ياذن، يعني مثلا سافر على الساعه 10 الصبح، الساعه 11 مثلا، قبل ما عدد الظهر ما ياذن، عليه ان هو ياخر، عليه ان هو ياخر صلاه الظهر الى صلاه العصر، تمام كده؟ ويجمع بينهم في مكان الايه السفر هناك، تمام كده؟ او لو كان حتى في الطريق، يعني لو هو سافر الساعة 10 الصبح لسه الظهر ما أذنش، فيعمل إيه؟ يأخر الظهر مع العصر، بس بالقصر، لأن هو هناك، لأن هو في وقت اللي هيصلي في العصر خلاص هيبقى في الطريق، أو وصل للإيه؟ أو وصل، يا إما هيبقى في الطريق، يا إما هيبقى وصل خلاص لمكان اللي هو بيسافر فيه. فعليه إن هو يأخر الظهر، طالما الظهر لسه ما أذنش، وهو عليه ان هو ياخر الظهر الى صلاه العصر ويقصرهم ويجمعهم، يجمع ما بينهم بقى ايه بعد اول ما العصر يبدا يصلي، او يعني يصلي لو كان في على الراحله في اثناء السراي، يعني لو كان في لو كان هو مثلا في راكب مثلا سياره او راكب قطار او راكب اي حاجه، فلو هو امكن ان هو يوقف السياره اللي هو راكبها دي وينزل يصلي العصر ويجمع معاه الظهر، لان هو اذان الظهر اذن عليه وهو في الطريق، فيأخر الظهر ويجمعهم مع العصر. طيب لو ما عرفش ان هو يصلي الظهر مع العصر في الطريق او الشارع، او ينزل يعني يصلي في اي مكان، مكان استراحه، يصلي في ايه، في القطار بتاعه وهو جالس، لو ما قدرش يصلي وهو واقف يعني، او ما فيش مكان في القطار يصليهم وهو واقف مع الجمع والايه، مع الجمع والقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ كان النبي اذا زالت الشمس قبل ان يرحل، يعني لو اذن قبل ما يسافر يبتدي بقى خلاص، هو الاذان الظهر اذن عليه وهو في مقيم، جمع بين الظهر والعصر تمام كده، واذا ارتحل قبل ان تزل، يعني سافر قبل صلاة الظهر، اخر بقى الظهر حتى ينزل العصر تمام كده. وكذلك بين المغرب، يعني في حالة المغرب والعشاء، لو هو الشمس غابت قبل ما يرتحل، يعني خلاص الليل ليل الغروب، الشمس وقت الغروب جه قبل ما الليل يليل، وقبل ما يسافر معذرة، اللي هو وقت المغرب جه قبل ما يسافر، يروح مصلي الايه، العشاء مع المغرب جمع تقديم من غير قصر، لان هو لسه ما سافرش. طيب لو هو سافر قبل ان لو هو أم يعني سافر قبل ما تغيب الشمس هيعمل ايه؟ لو هو سافر قبل ان تغيب الشمس، يعني راح لسه المغرب ما اذنش، هنا بيأخر المغرب مع العشاء ويجمع بينهم هناك في السفر مع قصر. يا رب المسألة دي تكون وضحت تمام كده. والجمع ده بيكون طبعا بأذان وإيه، وإقامتين لكل صلاة، سواء كان صلاة الظهر مع العصر بيأذن أذان واحد ويعمل إقامة لكل صلاتين لو هيصلوا صلاة جماعة يعني، أو سواء كمان لصلاة المغرب والعشاء يأذن أذان واحد وإقامة لكل صلاة تمام كده. هعيدها تاني بطريقة سهلة، ملخص موضوع الجمع في الصلاة، لو انت سافرتي، هقولها لك مثلا عليك انت، لو انت سافرتي قبل ما الظهر يأذن، ايه الوضع في الصلاة؟ عليك ان انت تأخري الظهر صلاة الظهر مع صلاة العصر، يعني ما تصليش، يعني خلاص انت سافرتي قبل ما الظهر يأذن، ما تصليش الظهر خالص الا لما العصر يأذن، ولما العصر يأذن هيأذن عليكي وانت خلاص في سفر، لان انت خلاص سافرتي، لما العصر يأذن صلي الظهر مع العصر، وصليهم بقصر لان انت في حاله سفر. طيب لو انت سافرتي بعد ما الظهر اذن عليكي وانت في مكان اقامتك في بلدك، لسه ما سافرتيش والظهر اذن عليك، ان انت تجمعي بقى العصر مع الظهر مع ايه، مع عدم القصر، تتميهم يعني تصليهم 4 ركعات كل واحد، لان انت لسه في بلدك. بالنسبه للمغرب والعشاء، لو انت سافرتي قبل الغروب، يعني الشمس لسه لم تغرب، لو سافرتي قبل الغروب اجمعي المغرب والعشاء قبل، معذرة، لو انت سافرتي يعني المغرب هو أذن عليكي يعني قبل الغروب وسافرتي، يعني انت المغرب لسه ما أذنش عليكي ورحتي سافرتي، عليكي ان انت تأخري بقى، لان خلاص المغرب لسه ما أذنتش اصلا، فعليكي ان انت تأخري المغرب والعشاء وقت العشاء. طب أذن عليكي وانت في بلد اقامتك ولسه ما سافرتيش، خلاص هو أذن عليكي هو لسه ما سافرتيش، تروحي مقدمه العشاء مع المغرب. يا رب المسألة دي تكون ايه، وضحت تمام كده. دي حالات جمع الايه، السفر، جمع الصلوات في السفر. طيب في حاجة بقى تانية، مسألة تانية، في حالات تانية للجمع، في حالات تانية للجمع في الصلوات، لما يكون فيها في مطر شديد جدا جدا بالنسبة للناس اللي بتروح تصلي جماعة في المسجد. المسألة دي خاصة بالناس اللي بتروح تصلي جماعة في المسجد، الرجال وليس النساء، اللي هم بيروحوا متعودين كل صلاة بيصلي صلواته كلها في المسجد، ممكن ان هو لو كان في مطر شديد جدا بيحس الحاقه مشقة وحرج من الذهاب في المسجد ان هو يجمع الصلوات مع بعض تمام كده. وفي حالة تانية المرض الشديد جدا، اللي هو واحد تعبان مرض شديد قوي قوي، ولو قام صلى الصلوات في وقتها هيبقى في مشقة وهيلحقه ضرر، هنا رخص له ان هو كمان يجمع الصلوات تمام كده. فالمرض الذي يلحقه مشقة لو عليه، وفي حديث في المسألة ديت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على دليل على الحالتين اللي هم السفر والمطر معذرة والمرض، المغرب والعشاء بالمدفن ولا مطر، فقيل له ماذا؟ قال ابن عباس اراد الا يحرج، يعني يحرج امته، اي لا يجعل على الامه الاسلاميه يعني أو لا يوقع عليهم حرج، فمعنى من غير خوف ولا مطر أي يفهم منه أنه يجوز الجمع فيه خوف ومطر وأيضا المرض، لأن المرض ده بيبقى فيه حالات حجر يعني حرج على الإنسان، مرض شديد جدا. لو واحد مريض يعني مرض يعني مش هو بقى عنده دور برد ولا جسمه وجع، لا اللي هو في ناس يعني ربنا يعافينا يا رب يبقى أمراض عندهم شدة جدا. تمام كده. بالنسبة لحكم صلاة الجماعة للمسافر، ودي اتكلمنا مع بعض بس هذا تاني خدناها في صلاة الجماعة، خديها كده قاعدة. لو الإمام هو اللي مقيم، يعني أنت رحت سافرت في مكان والإمام اللي في المسجد هو ده مقيم في البلد والمأمومين هم المسافرين، على المأموم إن هو يتم الصلاة الرباعية مع هو كده كده. أنت عليكي لما تيجي تسافري بيبقى عليكي الصلاة الرباعية والعصر والعشاء، عليكي ركعتين بس عشان انت مسافره. بس لو انت هتصلي صلاه جماعه والامام مقيم، هو الامام طالما مقيم يبقى هيصلي هو 4 ركعات، طالما الامام مقيم هيصلي 4 ركعات. لو انت صليتي ورا وانت مسافره تمي معاه 4 ركعات. تمام. طب بس لو كان الامام والمأموم الاثنين مع بعض مسافرين، الامام مسافر والمأموم مسافر، الاثنين دول يكسروا جميعا، الاثنين يكسروا الاثنين يكسروا مع بعض جميعا. تمام كده. طيب لو كان الامام هو المسافر والمأموم وراه هو المقيم، الامام مسافر والمأموم وراه هو المقيم، فاللي على المقيم ان هو يعني المأموم قلت لكم مقيم، فالمأموم يتم صلاته الرباعيه بعد تسليم الامام المسافر من ركعتين. فالامام لو هو كان من المسافرين هو هيصلي ركعتين ويسلم في الظهر او العصر او العشاء. لو المأموم وراه يصلي وراه الركعتين بس ما يسلمش بعد الركعتين مع الإمام، لا يقوم يجيب الركعتين تاني لأن المقيم عليه صلاة رباعية. تمام كده. والدليل على كده حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه بيقول إن هو سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وشهد معاه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين في الظهر يعني والعصر والعشاء، ويقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقومهم في مكة بركعتين ويأمر الناس إن هم يتموا ركعتين تاني ما يسلموش ويقوموا يتموا ركعتين، لأن النبي كان على حال السفر. وأيضا عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني بيقول لهم يا أهل مكة اللهم المستعان تموا صلاتكم ما يسلموش بعد ركعتين، لان هو كان في حال السفر هناك في مكه، لان عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم ما لقى الاقامه بتاعتهم في الوقت ده كانت المدينه، فكان لما بيروحوا مكه كانوا بيصلوا بس ركعتين كائمه للناس، وبعدين بيامروا بقى الناس المقيمين في مكه ان هم ما يسلموش من بعد ركعتين ورا الامام، بعد ما الامام يسلم لا هم يقوموا يجيبوا الركعتين تاني في الصلوات الرباعيه. تمام كده. فلو الإمام سلم اللي هو لو كان الإمام مسافر سلم على ركعتين، لا يسلم المقيم، لا يسلم في الصلاة، بل عليه إن هو يقوم ويتمها 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. طيب هنتكلم عن بعض الآداب اللي تتعلق بالسفر كده سريعا. احنا كده خلاص خلصنا أحكام صلاة القصر في الصلاة، وفي القصر في الصلاة للمسافر والجمع وكل الأحكام دي. بس قبل ما نتكلم عن الأحكام كان في حاجة، قبل ما نتكلم عن الآداب كان في حكم تاني بالنسبة لصلاة السنن. من السنة إن المسافر اللي هو لو أنت كنت على سفر يعني صلي الصلوات بقصر، ويعني من السنه ان انت ما تصليش صلوات الراتبه الا صلاه بس سنه الفجر اللي هي ركعتين قبل الفجر وركعه الوتر. تمام كده. فابن تيميه رحمه الله قال يوتر المسافر ويركع سنه الفجر، ويسن له يعني من السنه ان انت تتركي غيرهم وما تصليش صلاه السنن، يعني تتركي صلاه السنن. تمام كده. فصلاه سنه الظهر والعشاء والمغرب وكل السنن يعني، فالافضل ليكي تركها في السفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الصلوات الراتبه في الظهر والمغرب والعشاء في السفر. تمام كده. طيب بالنسبه بقى للاداب هقولها لكم كده بسريعا، الاداب اللي تستحب في السفر، يعني لو انت هتسافري وتروحي مكان معين، مستحب ليك انت قبل ما تسافري تشاوري ناس تكوني واثقه فيهم وواثقه في دينهم وخبرتهم وعلمهم في السفر ده في الوقت ده. يعني قبل ما تسافري مكان اسالي ناس عندهم خبره وعندهم دين وعارفين المكان اللي انت هتروحي ده هتروحيه فين، فاساليهم قبل ما تسافري. تمام. وكمان لو عزمتي خلاص على السفر وقررتي ان انت تسافري، من السنه ان انت تستخيري الله عز وجل في سفرك هذا قبل ما تسافري، تستخيري ربنا قبل ما تسافري. وايضا لو انت خلاص استقرتي وعزمتي فعلا واستقر عزمك على السفر، عليك ان انت تتوبي من جميع معاصيك وكل والمكروهات، وتردي المظالم لاهلها، وتردي ما امكن من الديون، لان ده يعني الواحد مش ضامن عمره في موضوع السفر ده بالاخص. خلاص. وتكتبي وصية كمان ليكي، وتشهدي أحد من الناس عليها، وتقضي ديونك عنهم، وتتركي نفقة كمان لأهلك أو من يعولهم، لو راجل مثلا يترك نفقة لأهلي ومن يعولهم. سامعين صوتي يا جماعة؟ أنا واقف كده التسجيل. وكمان من الآداب والمستحبات التي تتعلق بالسفر إن أنت تستكثري من الزاد معاكي، يعني لو يعني مسافرة وعاملة أكل وسندوتشات وحاجات، كتري حتى توازي بيها رفقائك في السفر، الناس اللي معاكي تدي مثلا توزعي، وكله طبعا بأجر، تحتسبي طبعا النوايا إن أنت يعني طبعا ده انفاق في سبيل الله وكل حاجه، كل هذه الاشياء. وكتري بقى النوايا. تمام كده. ولو كنت مسافره تروحي تعملي حج او عمره، لازم كمان تتعلمي كيفيتهم. خلاص. ولو كنت مثلا مسافره للتجاره ولا حاجه، او زوجك مسافر للتجاره، لازم طبعا يتعلم يعني فقه البيوع، وما يصح وما يبطل، وما يحل وما يحرم، حتى لا يقع فيه محرمات. تمام كده. ويا ريت كمان وانت مسافره يعني تخلي معاكي يعني او حد مسافر، الكلام ده انت تسمعوه مني، مش يعني مش خاص بالنساء، وانت كده كده مسافره لازم يبقى معاكي محرم، وهنتكلم في المساله دي في الاخر. بتكلم يعني الكلام ده برضو تعلمي تقولي لزوجك لو مش عارف، لو ابنك رفيقا يعني معاكي، يعني والافضل ان هو يبقى زوجك يعني، او اخوكي، او اي محرم ليكي كامراه، او لو رجل يشوف لي اي رفيق يكون بيحب الخير، والرفيق ده اللي هيبقى معاه في السفر ويكون بيحب الخير وبيحب يعني بيكره الشر وبيحب دايما يعني انسان تقي، بحيث لو انت نسيتي حاجه في السفر هو يذكرك. تمام كده. ويعني يذكرك بأمر دينك. تمام كده. وبعدين لأن خدي بالك ان انت في السفر ممكن تنسي مثلا وقت الصلاه، تتلهي في حاجه، فلما تحتاج حد على تقوى، دي واحده صاحبتي كانت معاكي في عمره مثلا، بس خدتي مثلا معاكي طبعا اكيد محرم، خدتي حد تكون حد على تقوى يكون يفهمك ويعرفك، ولو حصل اي حاجه يكون معين ليكي على الخير وليس ويستحب. خلاص. ده لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيسافر يوم الخميس، هو يستحب، بس انت لو سافرتي في اي يوم تاني خلاص اضطريتي، ما فيهاش اي مشكله. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب ان يخرج يوم الخميس، ويستحب طبعا كمان ان تسافري بدري في البكور، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها، يعني وقت الفجر كده اول النهار. تمام كده. ويستحب طبعا من المستحبات والمؤكدات يعني تصلي ركعتين قبل خروجك من بيتي من بيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمانعك، معذرة، يمنعانك مخرج السوء. خلاص. يمنعانك يعني بيمنعانك مخرج السوق، ما يحصلكيش حاجه وحشه يعني ولا يجرى لك حاجه. خلاص. واذا دخلتي منزلك لما ترجعي فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوق. تمام كده. ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وكمان يستحب لو انت مسافره تودعي اهلك واصدقائك وجيرانك، تقولي تتصلي بالناس يعني تقول لهم انا مسافره، انا افترض نفسي مسافره عمره، نسال الله العظيم ان يرزقنا جميعا قريبا يعني عمره، فودعي اهلك واصدقائك وايه و يعني سأستودعهم عند الله عز وجل. خلاص. وكمان يستحب كمان ان انت تدعو، يعني لو انت مثلا مقيمه وواحده مسافره مستحب ان انت تدعي لها. خلاص يعني انت لو في حد اختك مسافره اي حد يعني ايه ان انت تدعي لهم او للناس المسافره ديت، وتقول لهم مثلا زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. تمام كده. وكمان من الاداب والمستحبات للمسافر ان هو يقول الادعيه والاذكار الوارده عند الخروج من البيت. تقول الادعيه عند الخروج من البيت مثلا زي دعاء اللي هو اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، او الله المستعان هفتكر لكم بقيتها واقولها لكم، بس ده دعاء عند الخروج من البيت. تمام كده. وكمان لما تركبي الدبة بتاعتك السيارة أو القطار أو أي حاجة ديت يستحب إن أنت تقولي الدعاء بتاعها. خلاص. وتقولي كمان الدعاء بتاع السفر. ومستحب أيضا إن المسافر ما يسافرش لوحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما صار راكب بالليل وحده. لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يعني ايه زي كراهه ان انت تسافري لوحدك، مش كامراه، انا بتكلم كالمسافر عامه، انت كده كده لازم تسافري بمحرم، بس بتكلم لو واحد يسافر حتى انت وزوجك حتى مسافرين بعربيه لوحدكم لمكان من ده محافظه لمحافظه، فده في كراهه ان انتوا تسافروا لوحدكم، لا سافروا في وسط جمع الا بقى لو اضطررتوا يعني. تمام. وايضا يستحب ان انتي يعني يؤمر على الرفقه. لو نفترض في مجموعه طلعوا يسافروا مع بعض، مستحب ان هم يؤمروا عليهم، يعني يخلوا واحد كده زي امير عليهم يامرهم، يعني يكون افضلهم واجودهم رايا. خلاص. ويطيعوا يعني يكون هو زي القائد بتاعهم كده، يعني احنا مثلا نطلع عمره بيبقى في مشرف، المشرف ده يعني بيختاروه بيكون مفروض اجودهم وافضلهم واجودهم رايا، وعلى الناس اللي معاه ان هم يطيعوه فيما يأمر. خلاص. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم، يعني خلوا يختار واحد ما بينهم يكون ده القائد بتاعهم يرضوه عليهم ويكون امير عليهم، بحيث يأتمرون بامره لما يقول لهم اعملوا كذا يعملوا. خلاص. حتى يتجنبوا الخلاف والنزاع في الامر ده ويكونوا هم راضيين كلهم بيه. خلاص. ويكره اصطحاب الكلاب او الناس اللي بتروح تسافر وتاخد الكلاب معاها، الكلاب اللي بيبقوا مربيينها وكده، او ان هو يعلق على الدبه بتاعته جرس. في ناس بس بتسافر بالجمل او بالخيول وبيروح بيركنوا معلقين عليهم جرس، جرس جنى على رقبتهم، فده يكره الامر ده ان يصطحب كلبا او يعلق في الدبه جرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب او جرس. الملائكه ممكن بتصاحب الناس اللي بتسافر، لو كان في كلب او كان في جرس الملائكه بيبعدوا، لا يصاحبون هذه الرفقه في المسافرين. تمام كده. وايضا يستحب، احنا قلنا يستحب السفر في ايه في اول النهار، وايضا يستحب في اخر الليل خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل. يعني لما يكون الله المستعان، لما يكون الليل، عارفه لما تكوني راكبه اتوبيس ومسافره مكان مثلا من محافظه لمحافظه، من محافظه هقول له يعني مثلا من الاقصر لغايه الفيوم او من القاهره للفيوم او من، شوفوا بقى انتوا حسب البلد اللي عندكم مده كبيره، لما يكون بالليل يعني ما بتحسيش بطول السفر كما قال النبي ان الارض تطوى بالليل، ما بتحسيش، بتحس ان السفر اكنه السفر لو كان ساعتين او ثلاثه بتحسيه اكنه يعني اكنه ساعه. خلاص. لكن النهار لما بتبقى الدنيا منوره بتبتدي تبصي بقى على الطريق فالوقت بيطول، لكن الليل ده بي ايه بيطوى الارض تطوى بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ويستحب كمان انت تساعدي الناس اللي معاكي، لو كان في واحد هو كبيرهم يعني ان هو يبقى في اخرهم خلاص الكلام. يعني انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان ايام النبي كانوا بيسافروا بالجمال وبيبقوا كده انتوا بيبقوا زي السرب كده، السرب الجمال ورا بعض، فبيقولوا يستحب يعني ان اكبر واحد يبقى في نهاية نهاية المجموعة خالص، حتى لو تخلف اي حد عن المسير، واحد ضعيف واحد ضعيف، فيبقى متابعهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيسافر مع حد كان بيبقى اخرهم عشان بيشوف لو حد تعب حد ضعيف يحسه على السير، ولو حصل له حاجة يدعي له كده يعني. تمام كده. وانتوا برضو حتى لو انت مش مسافرة عن طريق الجمل، لو انت في مجموعة وحد كبير كبير المجموعة دي، يعني مثلا الأم والأب والأولاد معاها مثلا 5 أولاد أو 10 كلهم مسافرين، والأب الأب بقى هو اللي أحكمهم أكبر، هو اللي بيبقى في آخر الصف عشان يشوف أولاده يعني وهم مسافرين وهم راكبين، بيبقى مش بقى أولهم واحد يتوه منه من ورا يعني، الله المستعان، عشان إيه يشوفهم وإيه ويتابعهم يعني، يبقى في متابعة ليهم. وكمان عليك ان انت تتجنبي تماما المخاصمه والمشاحنه ومزاحمه الناس في الطريق، لان خدي بالك السفر يعني عايزه لو ليكي واحده صديقه او سفر في اوقات الواحد بيبقى خلقه ضيق جدا وبيبقى متضايق وفي بتبقى ضغط وتعب، فانت حاولي ان انت يعني تتجنبي هذه المخاصمه او المشاحنه او ناس تزحم الناس في الطريق. لو انت مثلا واقفه في مطار وواقفين طابور في ما تحاوليش تزقي الناس او عايزه تعملي التذكره قبليهم او كده، لا حاولي ان انت يعني ايه ما تخشيش في مشاحنه مع الناس او مزاحمه في الطريق او في موارد المياه، وتصوني لسانك من الشتم او الغيبه من الدواب وجميع الالفاظ الايه القبيحه. تمام. وترفقي كمان بالناس الضعيفه الناس تسافرة. تمام كده. واستعدي لو مسافرة كمان تكبري إذا صعدتي أي مصعد، يعني ركبتي القطار ركبتي السيارة الأتوبيس أي حاجة كبري وتسبحي، تكبري يعني تقولي الله أكبر وكمان ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدعو ربنا عن حديث ابي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا اذا اشرفنا على وادي هللنا وكبرنا وفعلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا ايها الناس ارتعوا انفسكم فان تدعونا اصم ولا غائبا انه معكم انه سميع قريب. يعني المقصود ان ربنا قريب منكم وسامعكم، مش لازم تعالي صوتك بالدعاء عشان ربنا يسمعك، الله المستعان. ومن السنه لو نزلتي منزل يعني مكان ما تعرفوش ولا اي حاجه او مكان انت خايفه منه، نفترض مثلا راكبه اتوبيس في طريق والاتوبيس وقف بالليل في حته لاي عطل ولا حاجه وانت مسافره، فلو نزلتي اي منزل عليك ان انت تقولي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو قلتي زي الدعاء ده لن يضرك شيئا حتى ترتحلي من هذا المنزل. تمام كده. وكمان السنه لو انت قضيتي حاجتك من السفر ده عليك انت الرجوع الى اهلك. تمام. ومن السنه ان انت في رجوعك وانت راجعه من السفر تقولي، انتوا عارفين طبعا دعاء السفر هتقوليه وانت ماشيه، دعاء السنه بقى تقولي وانت راجعه من السفر: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تمام كده. بالنسبة للرجل يكره إن هو يأتي أهله بالليل، بل السنة إن هو يأتيهم بالنهار، حتى إلا إن هم يكونوا على علم من قدومه خلاص. وطبعا الوقت اللي احنا فيه ده في وسائل مواصلات وتليفونات وواتس وكل حاجه، فلو زوجك مسافر ولا حاجه بتعرفي بقدومه منه، بيتصل بيكي او بعت لك رساله. تمام. وبالنسبه للرجال يعني يسن ليهم ان هم لو رجعوا من السفر ان هو يبتدي بالمسجد الاول فيصلي فيه ركعتين قبل ما يدخل ايه بيته. واخر حاجه ان بالنسبه للمراه بقى، المساله بتاعت المراه، يحرم على المراه ان هي تسافر لوحدها يعني سواء كان يعني عامة يعني المرأة ديت يحرم عليها ان هي تسافر لوحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: لا يخلو رجل بامرأة الا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، يعني ابوكي اخوكي ابنك زوجك، تمام كده. ورجل قرأت ده يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ايه يا رسول الله، ان امرأتي خرجت حجة وانا كنت في غزوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انطلق فحج مع زوجتك. فقال له: روح وصلي مع روح معذره وسافر مع زوجتك في الحج، وخلاه يسيب الغزوه. خدوا بالكم من النقطه دي. فالا بقى لو في حاله واحده سنها كبير ومع صحبه امنه، ديت يعني سنها كبير تامن من الفتنه، لكن مش شابه صغيره ولوحدها. لكن لو واحده سنها كبير مثلا معدي فوق ال50 وسنها باين ان هي كبير، مش هي ممكن تكون في الزمن ده ممكن واحده عندها 50 سنه وشكلها صغير عندها زي ال30 دي، لا طبعا دي دخلت في مساله الفتنه. لكن بتكلم ان هي خلاص فعلا شكلها كبير، ولو هتخرج في صحبه امنه في حاله الاضطرار او ان هي راح عمره، ده برضو يخرج يعني من الامر ده او يكون جائز. لكن على الوجه العموم ان لا تجوز ان اي امراه تخرج الا مع ذي محرم. كده أخواتي وأحباتي نكون انتهينا من درس النهاردة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.